أيضا التهديد والمسائل التي وقعت فيها الإشكالات والخلاف والنزاع من الفرق الضالة أيضا كثير جدا. وكعادتنا لا نتطرق إلى الخلاف وإلى أقوال أهل البدع، وإنما نشير إشارة تكفي اللبيب وطالب الحق إلى الحق. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله ونفع بعلمه في الدارين في كتابه السر الأغر في مسائل القدر في المرتبة الرابعة: أفعال العباد مخلوقة لله حقيقة وأفعال لهم حقيقة. أفعال المكلفين من الجن والإنس تنقسم إلى أفعال اختيارية، أي أن الفرد منهم يفعلها باختياره حيث جعل الله له إرادة لفعلها أو تركها وقدرة على ذلك، مثل الأكل والشرب، متى يأكل ويشرب وماذا يأكل أو يشرب وكيف يأكل ويشرب، ونحوها أفعال أخرى كثيرة. أيضا هذا النوع أيضا يدخل فيه بعض الحيوانات لها أيضا اختيار وقدرة، تفعل فعلا باختيارية. صلى الله إليك. والقسم الثاني: أفعال غير اختيارية، أي أنها تقوم به أو يقوم بها من غير اختياره، كجريان الدم في عروقه وهضم طعامه والتنفس وغيرها. هذا النوع أيضا قسم يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه وغير اختياري، هو يقوم به دون يعني أن يقصد وأن يريد، ولكن يستطيع أن يتحكم به، مثل التنفس غير اختياري، يوم يريد الإنسان وهو يتنفس ولا يريد يقول يعني ينوي التنفس، ولكن يستطيع أن يحبسه أو كذا. والسمع والبصر أحيانا يستطيع يتحكم بها وإن كانت غير اختيارية، بمعنى أنه أي صوت يحصل أمامه يسمعه دون أن ينوي ويقصد ويختار. صلى الله إليك. وإن أدلة الكتاب والسنة القاطعة المحكمة تثبت نسبة أفعال العباد الاختيارية إليهم حقيقة، كما تثبت نسبتها إلى الله حقيقة. أدلة نسبة أفعال العباد إليهم: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض ذكره لما اتفق عليه سلف الأمة: والقرآن قد أخبر بأن العباد يؤمنون ويكفرون، ويفعلون ويعملون ويكسبون، ويطيعون ويعصون، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويحجون ويعتمرون، ويقتلون ويزنون ويسرقون ويصدقون ويكذبون، ويأكلون ويشربون ويقاتلون ويحاربون. ومن تكلم منهم، أي سلف الأمة وأئمتها، بلفظ الحقيقة والمجاز متفقون على أن العبد فاعل حقيقة، والله تعالى خالق ذاته وصفاته وأفعاله. انتهى من مجموع الفتاوى. وأذكر أنواع الأدلة على نسبة أفعال العباد إليهم حقيقة في المجموعات الآتية: المجموعة الأولى: نسبة عباداتهم وطاعاتهم إليهم حقيقة، ما ورد في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. قال ابن القيم رحمه الله: فإنه يتضمن إثبات فعل العبد وقيام العبادة به حقيقة، فهو العابد على الحقيقة، وإن ذلك لا يحصل له إلا بإعانة رب العالمين عز وجل له، فإن لم يعنه ولم يقدره ولم يشأ له العبادة لم يتمكن منها ولم يوجد منه البتة، فالفعل والإقدار والإعانة من الرب عز وجل. إن شاء الله سنركز على هذين الأمور، أن العبد يفعل وأن الله يعينه ويمكنه ويأذن له، لا بد منه. إياك نعبد هذا فيلعب، إياك نستعين يسأل الله الإعانة وهي فعل الرب. صلى الله عليه. انتهى من شفاء العليل. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونحوها كثير. من فوائد الآيات المتقدمة: نسب الله عز وجل جملة من الأفعال إلى عباده المؤمنين، ويتضمن ذلك أفعالا قلبية كالإيمان بالله والإيمان بالغيب والإيمان بالكتب المنزلة ونحوها قائمة بهم، وأفعالا ظاهرة كإقامة الصلاة والإنفاق والعبادة وعمل الصالحات وفعل الخيرات وغيرها، هم قائمون بها على الحقيقة وهي أفعالهم وصفاتهم. الثاني: مدحهم الله عليها، وذلك دليل على أنها أفعال وصفات تلبسوا بها مختارين مخبتين، وفي ذلك دليل على أنها تنسب إليهم حقيقة، إذ لا يمدح الإنسان على فعل غيره. الثالث: وعد الله المؤمنين بالجزاء الحسن على أعمالهم الصالحة، وذلك يدل على أنها أعمال لهم حقيقة يكرمهم الله بسببها برحمته ورضوانه والجزاء الحسن في الدنيا والآخرة، ولا يثاب الإنسان إلا على أعماله. المجموعة الثانية: نسبة معاصيهم وكفرهم وضلالهم إليهم حقيقة. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وقال تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وقال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين. وقال تعالى: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وقال تعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. وقال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. من فوائد الآيات المتقدمة نسب الله عز وجل جملة من الأفعال إلى الكفار والمشركين ويتضمن ذلك أفعالا قلبية كالكفر والتكذيب وزيغ القلب والنفاق ومرض القلب والظن السيء بالله ونحوها قائمة بهم، وأفعالا ظاهرة ما كانوا يفعلون ويعملون ويكسبون من المعاصي والمسارعة في الإثم والعدوان وأكل السحت والدعوة إلى الباطل والتعجب والضحك وغيرها، هم قائمون بها على الحقيقة وهي أفعالهم وصفاتهم. الثاني ذمهم الله عليها، وذلك دليل على أنها أفعال وصفات تلبسوا بها مختارين، وفي ذلك دليل على أنها تنسب إليهم حقيقة إذ لا يذم الإنسان على فعل غيره. الثالث توعد الله الكفار والمنافقين والمشركين بالعقاب على أعمالهم السيئة، وذلك يدل على أنها أعمال لهم حقيقة يعاقبهم الله بسببها بعقوبات في الدنيا والآخرة، ولا يعاقب الإنسان إلا على أعماله. المجموعة الثالثة نسبة أفعالهم الاختيارية الأخرى إليهم حقيقة. قال تعالى فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. قال ابن القيم رحمه الله فبلوغ الأشد ليس من فعلهما، واستخراج الكنز من أفعالهما الاختيارية، وقد أخبر أن كليهما بإرادته سبحانه. انتهى من شفاء العليل. وقال تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. وقال تعالى فوكزه موسى فقضى عليه. وقال تعالى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. وقال تعالى أفرأيتم ما تحرثون. وقال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون. وقال تعالى أفرأيتم النار التي تورون. من فوائد الآيات المتقدمة نسب الله عز وجل جملة من الأفعال الاختيارية إلى فاعليها فهم قائمون بها على الحقيقة وهي أفعالهم وصفاتهم. وبإجماع العقلاء من سائر أصناف الناس وبلدانهم نسبة أفعال الناس الاختيارية إليهم، ويمدحون ويثنون على من يفعل الأفعال الحسنة، ويرصدون الجوائز والمكافآت لبعض أفعالهم المتميزة في سائر الفنون، كما أنهم يذمون من يفعل الأفعال السيئة ويشنعون عليه ويعاقبونه في سائر الشرائع والقوانين العالمية، ولو لم تكن منسوبة إليهم حقيقة لما جاز ذلك في ميزان العقول والعدل. قال ابن تيمية رحمه الله: الذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السنة وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدر المخالفون للمعتزلة إثبات الأسباب، وأن قدرة العبد مع فعله لها تأثير كتأثير سائر الأسباب في مسبباتها. والله تعالى خلق الأسباب والمسببات، والأسباب ليست مستقلة بالمسببات، بل لا بد لها من أسباب أخرى تعاونها، ولها مع ذلك أضداد تمانعها. والمسبب لا يكون حتى يخلق الله جميع أسبابه ويدفع عنه أضداده المعارضة له، وهو سبحانه يخلق جميع ذلك بمشيئته وقدرته، كما يخلق سائر المخلوقات. وقدرة العبد سبب من الأسباب، وفعل العبد لا يكون بها وحدها، بل لا بد من الإرادة الجازمة مع القدرة. انتهى من مجموع الفتاوى. هنا مسألتين: الأولى أنت تعجب، يعني كيف نحن نقرر هذه المسألة وهي عندك وعندنا بديهية، يعني ما في أحد يقول أن الإنسان لا ينسب إليه فعله. هذا لأنك والحمد لله تعلمت تعليما موافقا للفطرة وموافقا للكتاب والسنة وموافقا لما عليه عقلاء الناس. هؤلاء الفلاسفة ومنهم المعتزلة والأشاعرة، هؤلاء يخالفون الإنسان في كل مجتمعاته وشعوبه، ويخالفون مخالفة عجيبة، لأن الفلسفة يعني ألغت عليهم أو عكست يعني أفهامه، فيخالفون إجماع العالم كله، شيء بديهي عند العالم عند العامة وكل الناس تجدهم يخالفون. أضرب لكم مثال: عند العالم كله في جميع اللغات المعروف، في جميع اللغات، أن الكلام هو القول المفهوم، يسمى كلام، القول الذي له معنى. وما كان يعني كلاما أو قولا أو أقوالا لا معاني لها لا يسمونها كلام، يسمونها رطانة أو أي شيء، لا يسمونها كلام. هذا باتفاق العقلاء، باتفاق الناس. يأتي المعتزلة يقول: لا، الكلام حقيقته فقط في اللفظ المسموع، والمعنى زائد، نسميه كلام مجاز لكن ليس من حقيقة الكلام. ويأتي الأشعر ويقول: لا، الكلام حقيقته اللفظ، المعنى المكنون يعني في النفس، واللفظ تلفظ به زائد عن الحقيقة، نقول كلام على سبيل المجاز. يعني يخالفون أهل اللغات كلها. هذا لأن الفلسفة شلل في العقول. هنا الآن كل الناس على مختلف أجناسهم ينسبون أفعال الناس إليهم ويحاسبونهم عليهم، ويعقلون الإنسان من صفاته أنه يضحك ضحك، ومن صفاته أنه باكي، ومن صفاته أنه يأكل، ومن صفاته أنه متكلم، يصفون الإنسان بهذه الأوصاف وينسبون أفعالهم إلا هؤلاء الذين ابتلي بهم أهل الإسلام. طبعا هذه فلسفة قديمة لكنها قد تنتشر الآن، انتشرت هذه الفلسفة بين المسلمين عن طريق الأشاعرة والماتريدية، هذا عند من ينتسب إلى السنة، وعند المعتزلة والرافضة، وهم كلهم يقولون بقول المعتزلة. إذن انتشرت هذه المذاهب الفلسفية الآن، وقبلت هذه الخزعبلات. يعني كيف خزعبلات؟ يقول لك أن تصور أن اسم الله السميع لا يدل على معنى، هذا يقول لك المعتزلي. السميع لا يعني أنه يسمع ولا يدل على معنى أنه يسمع. هذا من يقبل هذا الكلام؟ يقبل هؤلاء الذين أولا غيرت وهندست عقولهم، ونستطيع نقول بلغة اليوم برمجت حتى تقبل هذه الترهات وهذه الأقوال يعني المنحرفة. هذا أولا. فإذا هم يقولون المعتزلة أن الإنسان لا ينسب إليه فعل، أن الفعل هو فعل الإنسان مطلقا، والله لا ينسب إليه فعل الإنسان ولا بأي اعتبار من اعتبارات يأتينا. والشاعر يقول لا جبرية، الفعل هو نعم فعل الله، والإنسان ليس له أثر أبدا، إنما نقول فعله مجاز على سبيل المجاز لا على سبيل المجاز. المسألة الثانية هي التي الحقيقة تكلم عنها شيخ الإسلام، وأنا الحقيقة كنت سأفعل عنوان هنا، أن أفعال العباد جعلها الله أسبابا يحصل بها ما يحصل، فهم جعل فيهم أسباب. هذا يحتاج إلى مثال. سمعتم كلام شيخ الإسلام؟ يبقى أنه ما يعني انفسح له القلب بالفهم الكامل، قال أنها أسباب. طيب نحن نقول كمثال يوضح الحال، الله سبحانه وتعالى خلق النخلة لأي شيء؟ أهم شيء في النخلة طب. إذن هي تأتي بأشياء كثيرة، وأعدها وأمدها وهيئ لها الأسباب الخارجية والداخلية على أن تقوم بهذا الدور الذي وهذا الأمر الغاية التي خلقت من أجلها، خلقت لهذا، فهي معدة الآن مهيئة، فهي إذن النخلة سبب يقوم بها أفعال حقيقية، تصنع التمر، مصنع للتمر، مصنع للليف، مصنع للخوص، مصنع لأشياء كثيرة، لكن أهمها التمر. أعدت وأمدت وهيئت، نحن سنأتي إلى أعدت وأمدت هذه فيما بعد. الملائكة، قل مثل هذا قبل الملائكة في النحل في أي شيء خلقه الله لأمر غاية يؤديها، وظيفة يؤديها، وأعطاه كل ما يحتاج إليه ليؤدي هذه المهمة لهذه الغاية التي أرادها الله منه. لكن النخل لا تملك يعني القدرة على الامتناع، لا تمتنع إلا إذا جاء مانع من أمر الله عز وجل يمنعها، وإلا هي بفطرتها تفعل ما خلق من أجله، لكن هي مهيئة لهذا الشيء. الملائكة الله سبحانه وتعالى خلقهم يفعلون ما يؤمرون، فالمدبرات أمرا يدبرون أمورا عظيمة، من أعظمها أنهم اقتلعوا مدن، قرى متجاورة، مدن اقتلعوها ورفعوها وقلبوها، هذا من القدرات التي أعطاهم، هذه من الوظائف التي كلفهم الله، يكلفهم الله بها، يقول افعلوا كذا، وهو قد أعدهم وأمدهم وأعطاهم من القدرات يعني الجسدية والنفسية والقوة على ذلك، هو أعطاهم ذلك، هيأهم لما خلقهم من أجله، فهم مهيئون مقدرون ممكنون من هذا الفعل الذي خلقهم الله له. إذن الإنسان أيضا مقدر وأعطي أفعالا يفعل بها ويحصل بها نتائج، نتائج في محيطه في نفسه، إذن ففعله سبب، فعله سبب كسائر الأسباب. هل في ذلك إشكال؟ خلاص نحن ما ننكر أن النخلة جعل سببا لإنتاج التمر، والنحل جعل سببا لإنتاج العسل، ودودة القز سببا لإيجاد الحرير، وهكذا. إذن والإنسان صار سبب أيضا لكنه أوسع، والفرق بينه أنه هو يستطيع أن يختار الأفعال التي يفعله، هو مخير لذلك مكلف، غيره غير مخير، يعني يفعل بفطرته، لكنه كلهم سبب، جعل سببا وفعله سبب يحصل به شيء حقيقة، لأن الله أعطاه ذلك. ها؟ نعيد قراءة كلام شيخ الإسلام الآن بعد هذه الأمثلة. قال ابن تيمية رحمه الله: فالذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السنة وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدر المخالفون للمعتزلة إثبات الأسباب، وأن قدرة العبد مع فعله لها تأثير كتأثير سائر الأسباب في مسبباتها، والله تعالى خلق الأسباب والمسببات، والأسباب ليست مستقلة بالمسببات، بل لا بد لها من أسباب أخرى تعاونها، ولها مع ذلك أضداد تمانعها، والمسبب لا يكون حتى يخلق الله جميع أسبابه. عندك النخلة مثلا تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى ما يأتي الوقت المناسب تخدم، يعني هناك أشياء لا بد منها، وإلا ما حصل التمر وتوبير النخل، هذه أسباب لا بد من اجتماعها ليحصل، يعني وعلم الله الناس ذلك، فلا بد إذن من أسباب أخرى، ولكن النخلة هي السبب الحقيقي لوجود التمر، ها، وكل ذلك أسباب مساعدة. نعم. صلى الله عليه. ويدفع عنه أضداده المعارضة له، وهو سبحانه يخلق جميع ذلك بمشيئته وقدرته. ولذلك نقول الله خالق التمر، لأنه هو الذي خلق النخلة وخلق الأسباب التي وخلق كل شيء وخلق كل شيء وخلق كل شيء، ها؟ ونقول النخلة، نقول أن الله خالق النخلة والتمر، وخالق التمر، ونقول النخلة أيضا تنتج لنا التمر حقيقة، فننسب هذا لهذا لله وننسبه للنخلة، ولا تعارض في ذلك، ما تعارض في ذلك. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وهو سبحانه يخلق جميع ذلك بمشيئته وقدرته كما يخلق سائر المخلوقات، فقدرة العبد سبب من الأسباب، وفعل العبد لا يكون بها وحدها، بل لا بد من الإرادة الجازمة مع القدرة. هذا بالنسبة لي الشيء الذي هو قائم بالإنسان، لا بد من قدرة وإرادة، قدرة واختيار، لكن لا يكفي هذا، لا بد أيضا من الأسباب الأخرى التي سخرها الله له ويقوم بها. مثلا إذا أراد خمرا مثلا، فإنه لا بد يقطف العنب ويكون العنب مستوي وبدرجة معينة، ويضعه في مكان ودافي حار هكذا، يعني لا بد من أسباب أخرى، عدم وجود العنب أو عدم وجود البشر، لو أرادوا وعنده إرادة جازمة وقدرة، إذا ما وجدت الأسباب الأخرى التي هيئها الله له، ما صلح، لا بد من أسباب مجتمعة ليتم فعل العبد، وكل ذلك خلق لله، ومكنه الله وسخره له وأعده به وأمنه. إذن هو لله ينسب كما يأتينا الآن نسبتها إلى الله باعتبار، ونسبتها إلى العبد الذي فعلها باعتبار. صلى الله عليه. وقال ابن تيمية رحمه الله: اعلم أن العبد فاعل على الحقيقة، وله مشيئة ثابتة، وله إرادة جازمة وقوة صالحة. وقد نطق القرآن بإثبات مشيئة العباد في غير ما آية، كقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ونطق بإثبات فعله في عامة آيات القرآن: يعملون، يفعلون، يؤمنون، يكفرون، يتفكرون، يحافظون، يتقون. انتهى من مجموع الفتاوى. الآن سندخل في الموضوع مهم جدا، يعني لن تجد هذا يعني منصوصا عليه، لكن يشير أهل العلم إليه إشارات، وهو مهم. لذلك الوقوف على مثل هذه التفاصيل يحل إشكالات ويجعل الذهن يسرح بانشياب في فهم مسائل القدر، وعدم إيضاحها يجعل الذهن مشوف، لأنهم قد الآن عندك يعني ثلاثة أنواع، تجد تارة يتكلم عن هذا النوع، تارة يتكلم عن هذا النوع، تارة يتكلم عن هذا النوع، وأنت تظن أنها نوع واحد، وأنت تريد أن تفهم، تجد كأن فيه خلط، كأن فيه تعارض، كأن فيه لكن إذا هي ميزت ووضع كل قول أو كل نص تحت يعني نوعه لا تجد أي إشكال، تجد أنك تمشي بدون مطبات كما يقال عقلية ولا يعني عوائق تشوش عليك الفهم بإذن الله. أحسن الله إليك. قلتم حفظكم الله: مفعولات الله تعالى المتعلقة بأفعال العباد تنقسم إلى ثلاثة أنواع. هنا قلنا مفعولات وما قلنا أفعال، هذه الآن من أول الإشكالات التي يعني وقعت عند الناس خاصة المعتزلة ومن نحى. هل في فرق بين، هم لا يفرقون بين مفعولات الله وأفعال الله، فحصل عندهم إشكالات. ما هي المفعولات؟ يعني المفعولات هي المخلوقات التي تنتج عن فعل الله، ولكن أحيانا قد يأتي النص ويسمي المفعول والفعل بنفس الاسم، فيقول لك رحمة الله، رحمة الله، أحيانا يراد بها الصفة القائمة بالله، وأحيانا يراد بها المطر أو الجنة أو ما خلق، وكذلك أمر الله. فنأتي الآن إلى أن نجعل هناك تمايز، هناك فعل ينتج عنه مفعول، الفعل قائم بذات الله، والمفعول قائم بالمخلوق الذي خلق فيه. فجعل الإنسان متكلم، إذن الكلام ليس فعلا لله، مفعولا له، مفعولا له قائم بالإنسان، وهو سبحانه وتعالى خالق للكلام، فعله الخلق، خلق الكلام هذا الفعل. فلا إذن قالوا هم الآن سبب، قالوا لو قلنا أن الله خالق لأفعال الإنسان لقلنا أن الله خالق للفساد، مفسد يعني، نعوذ بالله، لا نقول لا، هو خالق، لكن ليس معنى ذلك أن الفساد قائم به، لا. أذن بحصول الزنا، نعم، والذي يزني من؟ الإنسان، والله الذي مكنه، والزنا زنا الإنسان أيضا مفعول لله، لكن ليس فعلا لله، الفعل قائم بذاته ومفعوله، لذلك مفعولات الله ثلاثة أنواع. أيضا كوننا أيضا ركزنا على أن ثلاثة أنواع، أيضا هذه الأنواع يأتي الخلط بينها، فهذه من المفاتيح التي تحل مشكلات، يعني مفاتيح الفكر. أنا أول كنت بسمي كتابي هذا أسميه مفاتيح الفكر، في فهم مسائل القدر، لكن وجدنا أن هذا السفر الأغر أيسر شوي. هذه مفاتيح، نعم، تفتح الفكر، تفتح بإذن الله. أحسن الله إليك وأثابكم الله. قلتم حفظكم الله: مفعولات الله تعالى المتعلقة بأفعال العباد تنقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول: أفعال العباد الاختيارية وغير الاختيارية عامة. وهذه تقدمت معنا ولا لا؟ تقدمت معنا، وسيأتي أيضا مزيد. النوع الثاني: التوفيق والهداية إلى الإيمان وما يتصل به من انشراح الصدر وقذف النور في القلب والإيمان فيه وكتب الإيمان فيه والخذلان والإضلال وما يتصل به من جعل الصدر ضيقا حرجا والطبع والختم على القلب. النوع الثالث: ما يجازي به الله العباد على أفعالهم من الثواب أو العقاب الدنيوي وهي من جنس المصائب. وقد تقدم الكلام على النوع الثالث عند الكلام على حكم الله المطلقة وسننه في معاملة العباد ومجازاتهم على أعمالهم التي علم أنهم سيعملونها، كما تقدم ذكر كثير من الأمثلة على ذلك، وسيأتي مزيد بيان لهذا النوع إن شاء الله، وسأتكلم بعون الله تعالى فيما يلي على هذه الأنواع. النوع الأول: نسبة أفعال العباد الاختيارية إلى الله خلقا وتقديرا. نحن الذي سبق يعني أوردنا ما يدل على نسبة أفعال العباد إليهم حقيقة، إليه إلى فاعل، الآن نسبتها إلى الله. عرفتم الآن الفرق بين العنوانين؟ رجعنا إليها لكن باعتبار نسبتها إلى الله. صلى الله إليك. قال البخاري رحمه الله: سمعت عبيد الله بن سعيد يقول، سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما زلت هنا سمعت يحيى بن سعيد، لأني وجدت أن العلماء يحتجون كثيرا كما رأيتم البخاري وغيره، الإمام أحمد وغيره وابن تيمية وغيره، يحتجون بقول يحيى بن سعيد أظن. نعم، هنا مكتوب عندكم: حافظ إمام قدوة ثقة، روى الحديث عن جمع من التابعين، وروى عنه جمع من تابعي التابعين منهم الإمام أحمد والبخاري، توفي سنة 98. صلى الله عليه. قال يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة. قال البخاري: حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم وكتابتهم مخلوقة. انتهى من شفاء العليل. وقال ابن تيمية رحمه الله: أنا يعني ذكرت هذه الفائدة. له من التابعين، من التابعين. روى عنه أحمد والبخاري. روى عنه تابع التابعين كالبخاري واحد. ها؟ ما ولد؟ كيف؟ ما يدركونه؟ أحمد البخاري. الإمام أحمد مات سنة 200. أنها 100 ربما. متأكد منها. يقال قبطان ويقال إيش الثاني هو قبطان. يحيى بن سعيد الأنصاري. ها؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. 100. هذا القبطان. هذا القبطان ويقال له أيضا له أرش ثاني. أيوة. هنا إذا أنا خلج. تفضل. أنا أذكركم بمسألة، وأنني في كل مطلب من المطالب أحاول أذكر من يذكر إجماع السلف، لأنك الآن إذا عرفت ما عليه السلف خلاص ما لك ومال معتزلة وشبهة، ولو جاءوا بألف دليل ما عليك شغل، أنت عرفت ما عليه السلف خلاص تعتقد وأنت مطمئن على نور وبصير. ها؟ لذلك ذكرت كلام البخاري أو يحيى بن سعيد، والآن كلام ابن تيمية، لأنه يحكي إجماع السلف، أنا أحرص على مثل هذا. صلى الله إليك. قلتم حفظكم الله: وقال ابن تيمية رحمه الله: أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها، كما نص على ذلك سائر أئمة الإسلام، الإمام أحمد ومن قبله وبعده، حتى قال بعضهم: من قال إن أفعال العباد غير مخلوقة فهو بمنزلة من قال إن السماء والأرض غير مخلوقة. وقال يحيى بن سعيد العطار، يقال القطان يقال العطار، هذا هو نحو العطار ويقال القطان. وقال يحيى بن سعيد العطار: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة. انتهى من مجموع الفتاوى. ومن الأدلة طيب على ذلك نقف على هذا ونرجع أيضا نقرأ من الأول من النوع الأول نسبة فارق هذا موضوع يعني الحقيقة هنا في الدرس القادم نبدأ به يعني باعتبار ماذا يا شيخ يكون تفريق باعتبارين ثلاثي نص عليه وأقوال الأئمة وتحرير ما معنى الاعتبار نسبة إلى الله باعتبار ما معنى كل شيء هذا أهم شيء تفضل يا شباب أخذ نفسك بنفسك الذي تريد قهوة ولا شاهي تفضل تبين الفرق بين مفعولاته وفعله أفعاله القائمة به الرزاق المحيي المميت هذا فعله إذا أحيا مخلوقا هذا مفعول يعني. إذا قال انظر إلى أثاري رحمة الله إن قلنا أنها فعله صفته فأثرها المطر وما ينزل سيأتي ترى مزيد هذه مقدمة سيأتي كلام العلم وكلام ابن القيم عنها وشرحها كلها إذا خلق الله هو فعله لما يعني خلق الفلان خلقه فعله ومفعوله مخلوقه ما نتج عن الفعل أي المخلوق بعضهم شيخ يفرق بين مثلا يقول بين الفعل والمفعول مثل صناعة الإنسان مثلا للطاولة فقص الإنسان للخشب الطاولة كلها نقوم مفعول تركيب دقه بالمطرقة هذا فعله أفعله الذي نتج عن هذا الفعل الطاولة مفعول هذه الطاولة هي المفعول وليست فعل الإنسان هي مفعوله ناتج عن فعله صحيح هذا المثال نعم هذا هو صحيح تماما لكن لو أكل زيله نعم هذا أكل لو قلنا هذا من فعل الله هذا خطأ نقول فعل الإنسان الأكل فعل الإنسان الأكل نعم الله خلق الأكل في الإنسان جعله قادرا على الأكل فهذا مفعوله جعله قادرا على الأكل مفعول الله والخلق فعل الله لكن لو قلنا الأكل إذن من أفعال الله الأكل من أفعال الله مفعول نعم هم يقولون بعض الناس يعبر من أفعال الله كما قلت لكم يقصد بالفعل المفعول يقصد يقصد ولكن المقصود مفعوله ليس فعله يعني القائم به لا يعني فعله القائم بالمخلوق يعني مفعوله صلى الله عليك هنا أسئلة من الأخوان المتابعون في مجموعة الدرس نرسل لهم الدرس أسبوعيا يتابعون من بعيد بعضهم قد سافر لهم أخيرا من الأسئلة هذا السائل يقول أحسن الله إليكم شيخنا ما حكم من أجاز طلب الشفاعة من الحي الحاضر بأن يقول له إن أذن الله لك اشفع لي أو يعتقد أنه بدعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنتصور السؤال أولا قبل الكلام على الجواب المؤمنون ورد في الحديث أنهم يشفعون لإخوانهم الذين دخلوا النار لأن الشفاعة الآن ليس هناك شفاعات أبدا إلا الشفاعة العظمى هي التي قبل الصراط قبل الصراط لا يوجد شفاعات إذا بدأ الصراط مرور الناس على الصراط وهو مرور المسلمون بدأت الشفاعة، شفاعة الأنبياء وشفاعة الناس الذين يؤذن لهم بالشفاعة. والمؤمنون ورد أنهم يشفعون لمن عرفوا، أخرجوا من عرفتم في النار. فهذا السائل القائل الآن يتصور نفسه أنه سيدخل النار، ها، ويريد من أخيه الذي يعرفه في الدنيا أن يشفع له، وهذا قبيح جدا أن الإنسان يتصور نفسه في النار وأنه هالك ويقول لأخيه اشفع لي. إذا هذا قبيح، بل عليه أن يحسن الظن بالله عز وجل، وأن يعني يؤمل بالله الخير وأنه مسلم، ولا يتصور هذا التصور. الذين قالوا أو ورد عن السلف أنهم طلبوا الشفاعة تدخل تحت هذا النوع، لأن الله عز وجل أذن يأذن للناس بالشفاعة بالوصف أكثر ما يكون بالوصف، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من كان في قلبه وزن كذا وزن ذرة بالوصف ليس بالعين، أخرج قال فيحد لي حدا أي بوصف، أخرجوا من عرفتم. فكأن هذا السائل يقول يا فلان أنت تعرفني وأنت الله سيأذن لك، ها، يأذن لك بأن تشفع لمن عرفت، وأنا سأكون، هو يقول وهو سيكون في النار وأنت ستكون في الجنة، فاشفع لي إذن، ها. إذا كان على هذا التصور ومن هذا الباب يقول أنا الآن أسأله شيئا يكون يعني قد أذن الله له به بقوله أخرجوا من عرفتم، ها، وأقول له إن شفعك الله، يعني إن كنت من أصحاب الجنة وشفعك الله في من عرفت فاشفع لي، لأني نعوذ بالله يصور نفسه أنا سيكون هالكا في النار. هذا هو الذي يجعل مثل هذا السؤال قبيح، ولم يفعله أحد من السلف ولا نص عليه أهل العلم، لأنهم لا يعني يريدون الإنسان أن يؤمل بنفسه ويظن بنفسه أنه هالك، ولكن يخاف، والخوف شيء والتأكد من أنه هالك شيء آخر. فإذا إن كان من هذا الباب نقول نعم، من هذا الباب قد يكون أنه يقول إن شفعك الله، والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة أيضا سألوه شيئا بين الله لنا أنه سيؤذن له به لا إشكال، ها، لكن أن تقول اشفع لي مطلقا هكذا هذا لا يجوز، لأنه سؤال له، لأنه هو لا يملك هذا، ولا يملك أن يشفع لمن أراد، لا يملك أن يشفع لمن أراده، لا. والله في طلب الشفاعة من الحي، من الحي أن يشفع له يوم القيامة، نعم. أي. لكن لو من الميت بعضهم إذا قال أنهم يشفع، لا، من الميت ما يجوز، هذا هو حقيقة فعل المشركين، مشركي العرب، هذا الشرك الصريح، هذا الشرك الصريح. صلى الله عليك. وهذا سائل، أنا أحب أقول أن شروط الشفاعة ثلاثة مهمة، وأنتم يقال لكم أنها شرطان، صح، على أساس أن الشرط الأول أو المهم هذا مفهوم، لكن من شروط الشفاعة وقتها، الإذن، الرضا، الوقت، ها، أن تكون في الوقت، هذه مثلا في المقام المشهود في يوم القيامة قبل الصراط، هذه في الصراط، هذه يوم القيامة، هذه في الدنيا. إذا لا بد أن نثبت الشفاعة المثبتة أيضا بوقتها، نثبتها بشروطها شرطان، الإذن والرضا والوقت. فمن قال يا فلان اشفع لي نقول ما ورد، ما في هذا في غير الوقت، ما في هذا من جهة. ثانيا يعني لو كان الطلب من الميت في الدنيا جزائغا لطلبوا من الرسول، لطلبوا من الصحابة، لكن أهل الإسلام لم يفهموا أن هذا الوقت ليس فيه شفاعة وشفاعة منفية. ثانيا يقال أنها هي حقيقة فعل المشركين، وذكر ابن تيمية الإجماع على أن من فعل ذلك فإنه كافر بالإجماع. صلى الله عليه. وهذا سائل آخر يقول أنا أقيم في روسيا وعندي محل تجاري أبيع فيه أزهارا متنوعة، سكان مدينتي هم غير مسلمين كالنصارى مثلا، وهم الذين يشترون غالبا هذه الأزهار لأديانهم الكفرية، فهل لي أن أقيم بهذه التجارة أو علي إغلاق المحل؟ فهل يعد ذلك من المشاركة في أديانهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل في الجواب على مثل هذا السؤال هو قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والأصل الثاني أن هذه الأشياء التي الأصل فيها الإباحة لكن قد تستخدم لغير الحق أو تستخدم في الباطل، فيقال فيها أن الحكم للأغلب، إن كان للهدايا يهدي بعضهم بعضا فالهدية جائزة سواء أهدى مسلم مسلم جائزة، وإن كان الأغلب أنهم يأخذونها لأعياد مبتدعة فإذا كان هذا هو الأغلب فيترك هذه البضاعة لأنه يعتبر يساعدهم على ذلك، وإن كان لا يدري هو أيضا من الأغلب يبيع ولا عليه، يبيع لأنه يبيع بضاعة جائزة في الأصل، إلا إذا صار الأغلب أنهم يفعلون بها ذلك. الله أعلم. سلام الله إليك. وهذا سائل آخر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، كما هو معروف فرنسا هو من البلدان التي تحارب الإسلام حربا بجيشه وبقوانينه، ومنع لبس الحجاب في المدارس ولبس النقاب مطلقا، وفي هذه الأيام رجع موضوع الحجاب وجاء قانون ضد الحجاب في المؤسسات التعليمية، وبعض أفراد الحكومة يريدون أن يمنعوه مطلقا، ومع ذلك كثرت العمليات ضد المساجد والمسلمين، فما نصيحتكم للمسلمين الذين يعيشون في فرنسا؟ بارك الله فيك. نعم، بسم الله، الحمد لله. سبقا بينا أن الإنسان الذي يعيش في بلاد الكفر أو في بلاد يجاهر فيها بالمعاصي فإنه بين أمرين: لا يلتفت إلى النظام العام، النظام العام كفر في كفر، كفر في بلد كفر، كل ما يسنونه تابع لكفرهم، لا تنظر إليه، وكونهم أعداء هذا ليس خاص بفرنسا، نطق القرآن الكريم بعداوة اليهود والنصارى لنا عداوة صريحة لا يحتاج إلى أن نثبتها، ولكن قد تقل في بعض البلاد وقد تكثر، لكن نقول أن الإسلام جاء بمن كان يستطيع أن يظهر دينه في هذا البلد ومعه إخوان يتعاونون فيما بينهم على إظهار الدين وتعلم الدين وإقامة الفروض فإنه يصبر ويقيم دينه ويبقى في بلاده، إذا تعذر عليه ذلك وأوذي ولا يستطيع إقامة دينه فالمشروع له هو أن يهاجر إلى بلد مسلم أو إلى بلد غير مسلم ولكن فيه مجتمع إسلامي ينضم إليهم ويقيم دينهم، وإقامة الدين للأفراد ليس فيها جهاد ولا أمر بمعروف ونهي عن منكر باليد ولا إقامة حدود، لا يلزم هذا، لا يقول أنا ما أستطيع أن أقيم الجهاد ولا أستطيع أن أقيم الحدود، هذه ليست لك، إنما تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتتعلم دينك وتعبد ربك وتتق الله وتؤذن وتصلي يؤذن ويصلون يقيمون دينهم إذا استطاع وإلا يهاجر، إذا استطاع وإلا يهاجر. صلى الله عليه وسلم. أليس واجبا علي أن يهاجر إلى دار الإسلام ولو لا يستطيع إقامة دينه؟ إذا كانوا مجموعة وهذه هي بلادهم لا يلزم هذا، لا يلزم، الفتوحات صارت بلاد إسلامية يعني حكم الإسلام قائم عليها وأهلها كفار نصارى أو يهود، والعكس صارت بلاد الحاكم فيها طاغوت مرتد وأهلها مسلمون، ولم يقل أحد لأهل مصر عندما تولى العبيديون على مصر هاجروا من مصر من بلادكم، ما قال أحد هذا له، إنما يقيمون دينهم والسلطان لا يضرهم، بمعنى أنه لو كان السلطان موحدا وإنسان يعيش في بلده مشرك ومات هل ينفعه صلاح السلطان؟ والعكس لو كان السلطان مرتدا طاغوتا كآسيا امرأة فرعون وهو مؤمن موحد ومات مؤمنا موحدا، هل يضره طغيان السلطان؟ لا يضر. إذن لا يشترط هذا. لا نقول لأهل إيران أهلك هاجروا، أنت تريد هذا؟ ها؟ هذا كالله مثل شر. صلى الله إليك. هذا سائل آخر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، الرجل طلق امرأته ثم بعدما بانت منه رزق ببنت منها، ثم تزوجت من الرجل من رجل آخر، فهل يلزم على الزوج السابق النفقة على ابنته؟ ومع من يجب أن تبقى البنت، علما بأن والدتها نزعت الحجاب ولم تصلي الآن؟ المسألة الأولى وهي النفقة لازمة له، لازمة عليه في أي حال كان، كان سواء كان عند ابنته عنده أو عنده. أما لمن تكون فهذه، هذا السؤال فيه مشاكل. لو كان الحكم إسلاميا في بلد إسلامي والحاكم إسلامي، فإنهم عندنا هنا في السعودية استقر الأمر على أن الحضانة، حضانة الطفل، تكون للأصلح للطفل، ينظر فيها للأصلح بالطفل، يدرس حال الأم وحال الأب بالبينات، فإذا تقرر عند القاضي أن بقاها مع الأب أنفع حكم بذلك، وإلا مع الأم. قد تكون الأم شفية، قد تكون الأم فاسقة كافرة، قد يكون الأب أيضا سكير متعاطي مخدرات كافر، إذن هناك اعتبارات لا بد منها. لكن الآن هو في بلد ليس مسلم، فماذا سيفعل؟ هذه الاعتبارات الآن لو أفتينا وعرف حكم الحكم في الشريعة ما يفيده بشيء، إذا كانت هي لا تريد، لا تريد هذه الأحكام ولا يستطيع أخذها إلا عن طريق القوة والقضاء الذي في بلاده. إذا احتكموا إلى المركز الإسلامي أو إذا احتكموا إلى المركز الإسلامي فهم سيعملون في المركز الإسلامي ما عندهم من العلم أو بما جرت العادة عندهم فيه، لأنه قد يكون يشيرون على مذهب معين، فنحن لا يعني نريد أن نحصل إشكالات فيقول هو مثلا أنا سألت الشيخ فلان أو سألت السعودية وقالوا لي كذا. هم قد يقولون يحكمون بحكم المشيخة عندهم، وإذا نزعت المشيخة صارت فتنة ومشاكل. نقول ما لك الآن إلا أن تحتكموا إلى المشيخة أو إلى المراكز الإسلامية عندكم، أو يلجأ إلى، وهذا يعني لا نريده الحقيقة، يعني الصلح أو التحاكم إلى المراكز الإسلامية أو إلى المشيخة الموجودة، يعني سددوا وقاربوا، يفعل ما يستطيع. ولو أعطى الأم بعض المال لكي تفرج عن ابنته يكون جيد. صلى الله عليه وسلم. إذا لم يستطع أخذ البنت إلا بقضاء الدولة. والله هو في كان لنا زميل قديم اسمه سامح بريطاني، أسلم ورفضت زوجته الإسلام، فهرب بابنته إلى السعودية وأقام هنا ودرس الجامعة، صارت عليه مشكلة انتقل راح أظن إلى الإمارات أو إلى، وهرب والإنتربول الدولي يجري خلفه، لكن هنا ما يسلمونه، يأتون بها إلى جهة أمنية ويقابلون معها ويصورونها ويرسلون لهم أنها طيبة وترسل رسالة لأمها، ولكن ما يسلمونها له أبدا، ما يسلمونها لأمها، ولكن يعطونهم يعني فيديو بأنها طيبة ومبسوطة ومرتاحة. صلى الله عليك. حانك اللهم صلى الله عليه وسلم. لكن لا يحق له أن يبقى، لا، إذا يستطيع أن يقيم دينه في بلد الكفر، فهل يجوز له السفر هناك؟ لا، هو إذا كان في بلاد الكفر وانتقل منه إلى بلاد آخر ولو كان كافرا قريبا، مثلا هو فلنقول تركستاني مثلا، وجماعته بعضهم في الصين وبعضهم في الاتحاد السوفيتي، لو وجد مشقة ومشاكل في الصين وانتقل إلى جماعته هناك مسلمون لكن الدولة تحكمهم كافر، فلا إثم عليه لأنه انتقل إلى مجتمع مسلم ولو كانت الدولة غير مسلمة. لكن شيخنا القاضي هو يعيش في دار الإسلام مثلا، شخص يعيش في دار لا ما يجوز أن ينتقل إلى بلاد كفر، لا ما يجوز لأن ليست بلده، أنا أتكلم عن بلدي إذا كان ما يجوز، لأنه قد يجد في بلاد المسلمين، بلاد المسلمين واسعة جدا وقد يجد في بعضها يعني جماعة ينشأ، بعضهم سافر إلى بعض القرى في السودان ناس على السنة وبقي هناك وما جاءهم منسين، وقبل مشاكل اليمن كانوا ينتقلون إلى اليمن والآن قد ينتقلون إلى بعض البلاد التي يعني لا تدقق كثيرا لا تدقق سلام الله سابقكم الله جزاكم الله خيرا شيخ.